الاسم الأعجمي ولا يكون إلا علما، يكون إلا علما. فكل اسم أعجمي فهو ممنوع من الصرف بشرط أن يكون علما، بشرط أن يكون علما. وقد قيل إن أسماء الأنبياء أعجمية إلا محمد وشعيب وصالح، أما نوح ولوط فيه تنصرف لا لأنها ليست أعجمية، ولكن لأنه يشترط في الأعجمي أن لا يكون ثلاثيا ساكن الوسط، فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط انصرف انصرف. المهم أننا نقول أحسن لكم لأنكم مبتدئين بدل ما ندخل في الأشياء العميقة. نقول أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة إلا محمد وصالح وشعيب وهود ولوط ونوح. كم دولي؟ ست. هذه منصرفة، وما عدا ذلك فإنه غير منصرف. السبب والعالمية، العالمية والعجمة لابد من الأمرين. هل يأتي وصفا؟ لا. لو جاء وصفا فإنه ينصرف فهو أعجمي. ومنه قول علي قالون، قالون أي جيد رومية. وش قالون؟ قالون جاءت امرأة تدعي عند علي بن أبي طالب أنها طلقت وأنها انقضت عدتها في 30 يوما أو في 29 يوما، طلقت وانقضت عدتها في 29 يوم. فقال علي لشريح قاضي قل في هذه المسألة ما تقول فيها؟ فقال إن جاءت بشهادة من أهلها، من بطانة أهلها ممن يوثق بدينه وخلقه انقلت عدته. فقال له علي قالون. قال العلماء معنى قالون جيد في لغة الروم، نعم جيد في لغة الروم. كلمة قالون الآن تمنع من الصرف، تمنع من الصرف ولا لا؟ لماذا؟ لأنها ليست علما، صفة بمعنى جيد. ونحن نقول في العجمة لا بد أن يكون علما. وقوله فالوصف إشارة إلى الوصفية، ولا بد أن يكون فيها أحد العلل، لا بد أن يكون فيها أحد العلل. الآن يا أخواننا العلل 9، خلونا ننصها الآن نخرج علشان نخرج بنتيجة. هذه العلل 3 منها لا تحتاج إلى علمية ولا وصفية ولا غيره، متى وجدت امتنع الاسم من الصرف. عدني عيسى منتهى صيغة صيغة منتهى الجموع. أيوة. ألف التنيت الممدودة الممدودة والألف المقصورة وألف التنيت المقصورة كذا. هذه الثلاث هذه ما تحتاج إلى أي شيء. يعني الآن نذكر الخلاصة، 3 من هذه العلل لا تحتاج إلى علمية ولا وصف، وهي صيغة منتهى الجموع وألف التنيت الممدودة وألف التنيت المقصورة. وثلاث منها لا بد أن تكون علما، ثلاث منها لا بد أن تكون علما، ما تكون إلا علما. ما هي؟ المؤنث بغير الألف، والتركيب المزج، والعجمة. فهمتم؟ المؤنث بغير الألف، والثاني التركيب المزجي، والثالث العجمة. وثلاث منها طيب، وثلاث منها لا بد أن تكون مع العلة علمية، علم أو وصف، لا بد أن ينضم إليها العلمية أو الوصفية، وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون، وزيادة الألف والنون، هذه الثلاث لا بد أن تكون علما أو وصفا. إنها طيب يجرب الكسر، يجرب الكسر إذا أضيف، وتقول مثلا مررت بمساجد الله، مررت بمساجد الله ونظرت إلى مصابيح السماء، مصابيح السماء، ومررت بأفضلكم وأعدلكم وما أشبه ذلك. إذن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة بالكسرة، نعم، أو أضيف، أضيف، وشاهده من ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرد، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرد. فإنه جر بإيش؟ بالكسرة، إذا اقترن بأل أو أضيف فإنه يجر بالكسرة، عرفتم؟ إذا اقترن بأل أو أضيف فإنه يجر بالكسرة. قال الله تعالى فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يلا رشاد في المساجد، يعني اين في حرف جر المساجد مجرور بحرف جر وعلم جر وكسرة، لان المقام جر من هنا المساجد في صيغة استوت منها الجموع، نعم، ما في صيغة منها الجموع المساجد، بس هو معروف ثاني بعد سهلتم الان، نعم نعم. ذهبت إلى مساجد كثيرة، يلا حجاج، ذهبت إلى مساجد كثيرة، جميع ذهبت في الماضي، ذهبت في الماضي والتاسع ذهبت في الوفاة، إلى حفظ مساجدة اسم مجرور، ليلة اسم مجرور، ليلة وعلم مجرور، ليلة فتحة نيابة عن الكسر، الفتحة نيابة عن الكسر، بس كثيرة، لا لأنه علّد، لأنه اسم لا ينصرف، نعم، قل ما لا يهمل صرف صيغة من باب الجمع، شو صحيح طيب بس كمشكات فيها مصباح، كم إشكال؟ إشكال؟ نعم. إشكال مثلاً. أبي على السكون، ما هو مجهول. أبي على السكون ما حد جاب. نعم. مصباح. مصباح. يلا حسين وشرع مصباح فيها مصباح عيسى ما هي صيغة لكن دخل عليها ضاف مصباح مصباح فيها مصباح وانا سيد سلام فيها مصباح قم به مرفوع مرفوع مصوب الضم نعم ما حصل ما حصل نعم فدا معه ومشلا معه صح وين خبره أحسن فيه فيها هي الخبر قد مصباح مبتدا مؤخر مرفوع طيب ليش هنا منصرف ومصباح ليس على صيغة مترجمة مصباح مفرد وهم مصابيح طيب المصباح في زجاجة تعرف المصباح في حرف جر نعم في حرف جر زجاجة نعم طيب ليش ما يجر بالكسر وهو مؤنث ليس بعلم ليس بعلم ما تقولون صحيح ليس عالم صحيح انه مؤنث لكن المؤنث بغير الالف لا بد ان يكون علما وزجاجه ما يبعلم ولهذا قال في زجاجه طيب يلا محمد وعن عائشه رضي الله عنها نيابة نعم والتأنيث صح طيب وعن طلحة رضي الله عنه اسم مجهوب عنه اسم مجهوب عنه وعلم جر فتح نيابة عن الكسر لأنه النقص نعم وعلم التأنيث العلمية والتأنيث اللفظي ورغم المعنوي لأنه ها؟ المعنوي يطلق عن لكن هنا طلحة أمر من يقول المؤنث معنوي ليش لأنه اسم اسم رجل اسم رجل صعدت إلى طلحة كبيرة يلا حسين صعدت تنوفا نعم إلى حرف نعم طلحة اسم مجهول نعم. نعم. إلى طلحة أو إلى طلحة ثوب من البنة وعن طلحة. طلحة وش اسمها؟ وفيها تاء التأنيث. ما قولك؟ إيه؟ لأنه ليس بعالم. ليس بعالم. صعدت إلى طلحة شجرة. طيب. الله. ورم في غضب الكسر. وعليه قول ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. فهمتم؟ طيب ها؟ القاعدة نقول الاسم الذي ينصرف يجر بالفتحة إلا في حالين: الحالة الأولى إذا أضيف، والحالة الثانية إذا اقترنت به أل. نعم، مثلا تقول مررت بمساجد كثيرة. بمساجد عندما تضيفها تقول مررت بمساجد عنيزة. بمساجدي جرنا بالكسرة لأنها أضيفت. عندما تدخل فيها الألف واللام وأنتم عاكفون في المساجد جرت بالكسرة لأنها فيها الألف واللام. يكون هذه القاعدة: الاسم الذي لا ينصرف لا ينون، الاسم الذي لا ينصرف لا يجر بالفتحة إلا في حالين: إذا أضيف وإذا اقترن بالألف واللام. ننتقل الآن إلى الجزم. قال المؤلف رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف. والسكون هو الأصل، والحذف نيابة. السكون والحذف يعني أنه أو وأيضا الجزم ما يكون في الأصل كلنا، يعني مر علينا في باب الإعراب: وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه. فالجزم لا يكون إلا في الأفعال، وليس في كل الأفعال أيضا، بل في الفعل المضارع خاصة. إذن الذي يجزم هو الفعل المضارع خاص. يجزم رحمك الله، علامة الجزم فيه إما السكون وإما الحذف. السكون هو الأصل والحذف نيابة. السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الصحيح هو الذي يقبل الحركات، وضده المعتل، وهو أي الصحيح ما لم يكن آخره حرف إلا، يعني يقبل الحركات كلها، مثل يضرب آخر فاء، تقول يضرب، يضرب، يضرب، يقبل الحركات، فهذا هو الصحيح. وإن شئت فقل الصحيح ما لم يكن آخره حرف علة. حروف العلة الثلاثة: الألف والواو والياء. كذا يسعى وش بإيش؟ بالألف. يرمي بإيش؟ بالياء. يدعو معتل بالواو. هذه حروف العلة. يقول الصحيح الآخر يجزم بالسكون. تقول مثلا لم يذهب، ها؟ لم يذهب، صح ولا لا؟ طيب، وتقول لم يخرج، الجيم وتقول لم يصرح الحاء، وتقول لم يقطع العين، وتقول لم يقف الفاء، وتقول لم يضحك الكاف، وتقول لم يقل اللام، وتقول لم يقم الميم، وتقول لم يكن النون. طيب، إذن يجزم بالسكون. إذا أما الحذف فيكون علامة للفعل للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذن الحذف يكون علامة الجزم في موضعين: في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون وتفعلان ويفعلان، والخامس تفعلين. هذه تجزم بحذف النون. قال ابن مالك: لم تكوني لتروني مظلما، لم تكوني جزمت بحذف النون. أما المعتل فيجزم بحذف حرف العلة. قال الله تعالى: ألم ترى كيف، ألم ترى، ترى ليش؟ لأن أصل ترى ترى بالألف، فلما دخل عليها حرف الجزم حذفت الألف وقيل ألم ترى. وقال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا. وأصل يأني يأني بالياء. نعم. وقال تعالى: فلا تدعو مع الله، فلا تدعو لنا تجزم، تدعو أصله تدعو بالواو لكن جزمت بحذف الواو، حذف الواو. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، حذف حرف العلة. طيب، ومنه أيضا: ألم يأتهم نبأ، ألم يأتهم، ولم يقل ألم يأتيهم لأنها مجزومة حذفت الياء من أجل الجر كذا. وقال تعالى: ولم يخش إلا الله، ولم يخش، لم هذه حرف جزم، شلون الفعل مفتوح يخشى؟ يقول لا، ما ما ما ما فت، آخر الفعل محذوف لأن أصل يخشى يخشى، لكن لما دخلت عليها ذات الجزم حذف حرف العلة. اللي بثبات النون وش مثاله؟ قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، وأصله تفعلون، أصلها تفعلون، لكنه حذفت النون من أجل الجزم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، إن يصبروا، إن هذا حرف شرط جازم، ويصبروا فعل مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل. ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، أصله تقربان، أصله تقربان لأنه مثنى، فاعل مثنى، ولكنه حذفت النون من أجل جازم لئلا ناهية تجزم، ولهذا قال: ولا تقربا هذه الشجرة. طيب، إذن الجزم له علامتان. خلاصة الدرس أن الجزم له علامتان: أصلية ونيابة. ما هو الأصلية؟ السكون، ويكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. والفرعية النائبة الحذف، ويكون علامة للجزم في موضعين: في الفعل المضارع المحتل الآخر، والثاني في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الله أعلم. يكون من المشركين ولم يكن من المشركين، ولم حق جزم. لم يكن مزوم بالسكون على أنه المحذوفة، صح، للتخفيف. ولهذا جاءت في القرآن في على وجهين، فقال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وجاءت في آية أخرى: ولا تكون في ضيق مما يمكرون. سكون النون لأنه تحذف النون للتخفيف. ولا نون مثل لم يقم، لم يجلس، لم يكن، لم يذهب، لم يقعد، ولا حصل كثيرة جدا. أما الحذف فيكون على مثل الجزم في موضعه، في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وقد سبق لنا المعتل الآخر ما هو؟ الذي آخره آ واو أو ألف أو ياء. واو مضمون ما قبله، أو ياء مقصور ما قبلها، أو ألف، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. هذه تحذف تجزم بحذف حرف العلة، فتقول مثلا: لم يدعو، لم يدعو. لم حرف نفي وجزم وقلب، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. قال الله تعالى: ولا تدعو مع الله إلها آخر. ولا تدعو مع الله إلها آخر، تدعو هذه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. لا تدعو. كذلك حذف الألف ألم ترى كيف فعل، ألم ترى، وأصلها ترى، فترى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلم جزمي حذف الألف والفتحة قبلها دين عليه. وتقول في الياء: لم يقضي، كلا لما يقضي ما أمره. كلا لما يقضي، يقضي في المضارع مجزوم بلما، وعلم جزم حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. هل أظن ما شرحنا الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون؟ هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. هذه إذا جزمت تحذف النون. نعم. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا، وأصلها تفعلون، لكن حذفت النون لوجود حرف الجزم وهي لم. وعلى هذا فقس. إذن نبدأ بالفصل بعده. فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب في الحركات وقسم يعرب في الحروف. هذا الفصل في الحقيقة زبدة ما قبله، يعني ما هو فصل جديد، لكنه رحمه الله جعله زبدة لما سبق. رحمك الله. أولا قال المؤلف: المعربات قسمان، المعربات احتراز من المبنيات. المبنيات ما لا دخل في هذا الشيء، المبني ما له دخل. الفعل الماضي يدخل في الفصل هذا ولا لا؟ لا، ما يدخل الماضي لأنه مبني، ولا فعل الأمر لأنه مبني، ولا المضارع اللي فيه من التوكيد أو من النسوة لأنه مبني، إنما يدخل المعربات. قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. الحركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة، هذه الحركات. الفتحة مثل زيدا، والضمة زيد، والكسرة زيد. هذه الحركات ثلاثة. قسم يعرب بالحروف. الحروف هي الألف والواو والياء كما مر، مثل الرجلان مرفوع بالألف، الرجلين منصوب أو مجرور بالياء، أبوك الرجال لا بالحركة، المسلمون هذه مرفوع بالواو، مفهوم؟ طيب، الذي يعرف الحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد، يعرف الحركات الاسم المفرد؟ نعم. وشرب عبو الضم، وينصب ويجر شرط، الأخيرة بشرط. وشم أن يكون منصرف، بشرط أن يكون منصرفا، فإن كان غير منصرف جر بالفتح. طيب، الاسم المفرد. ثانيا، طيب إذا كان غير منصرف هل يخرج عن الإعراب بالحركات؟ لا، يعرب بالحركات له ما ينصرف. ولهذا تقول مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. الثاني جمع التكسير، يعرب بالحركات. الرجال قوامون، يرفع بالضم، ينصب بالفتح. رأيت الرجال، ينصب بالفتح. يجر بالكسرة، مررت بالرجال. هذا يستثنى منه شيء ولا لا؟ وش يستثنى منه شيء ولا لا؟ نعم، يستثنى الذي لا ينصرف، لأنه ما يجر بالكسرة، يجر بالفتح. نعم، نقول استثنى، نقول استثنى من ذلك جمع تكسير الذي لا ينصرف. أيه، لا، إحنا قلنا يجر بالكسرة، قلنا يجر بالكسرة. أيه، استثنى من الجر بالكسرة الذي لا ينصرف. هنا. طيب، كذلك أيضا جمع المؤنث السالم. قلنا جمع المؤنث السالم مثل المسلمات، يرفع بالضمة أولا، ويجر يجر جمع المؤنث السالم. شوف، يجر بالكسر، وينصب بالكسر، ينصب بالكسر. إذا جمع المؤنث السالم يعرب بالحركة، فيرفع بالضمة مثل المسلمات، ويجر بالكسرة مثل من المسلمات، وينصب أيضا بالكسرة مثل رأيت المسلمات. نعم، ولهذا قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات، مع أن المسلمات معطوفة على المسلمين وهي منصوبة، لكنها تنصب بالكسرة، تنصب بالكسرة. تمام. طيب، يقول والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع احترازا من الفعل الماضي لأنه مبني، ومن فعل الأمر لأنه مبني. سده؟ طيب، وقول لم يتصل بآخره شيء احترازا مما اتصل به، ألف اثنين أو جماعة أو يا مخاطبة أو نون توكيد أو نون نسوة. إذا اتصل به واحد من الخمسة هذه وهو ما يعرب بالحركة، كيف يعرب؟ إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة فهو مبني. أولا، وإذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة هو مخاطبة فهو معرب بالحروف وليس بالحركات. كلامنا الآن على المعرب بإيش؟ بالحركات. إذن الفعل المضارع ما هو؟ الذي لم يتصل بآخر شيء وما سلم آخره من واحد من خمسة أمور. من خمسة أمور: ألف اثنين واو جماعة، النسوة، من التوكيد، يا المخاطبة. لأنه مع نون النسوة ونون التوكيد يكون مبنيا، ومع ألف اثنين واو الجماعة ويا المخاطبة يكون معربا بالحروف. ولهذا قال لم يتصل بآخره شيء. وكلها، كلها الضمير يعود على هذه الأنواع الأربعة، وهي الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع مؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. كل الأنواع الأربعة هذه ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وغلط تخفض بإيش؟ بالكسرة. تنصب بالفتحة، تجزم بالسكون، تجزم بالسكون. كلها هذه الأنواع الأربعة. يقول ذكر هذه المستثنيات، قال وخرج من ذلك ثلاثة أشياء. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر، صحيح؟ والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، صح؟ والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره ولا يتم بالسكون، ولا يتم بالسكون. فهمتم يا جماعة؟ الآن صار عندنا المعربات قسمان. خلاصة الدرس أن المعربات قسمان، لا باقي شوية، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات وهي الفتحة والضمة والكسرة، هذه الحركات كم من نوع؟ أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، ما حاجة نقول ما هو الاسم المفرد، ما هو جمع التكسير، ما هو جمع المؤنث السالم، لأنه مر عليه. هذه الأنواع الأربعة كلها ترفع بالضمة، والضمة حركة تنصب بالفتحة. بالفتحة تخفض بالكسرة، تجزم بالسكون. كيف قال تجزم؟ نعم، لأن معنى الفعل المضارع، وفعل المضارع يجزم، تجزم بالسكون. يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء من هذه القاعدة العامة، وهي أنها ترفع بالضم، تنصب بالفتحة، تخفض بالكسرة، تجزم بالسكون. يستثنى من هذه القاعدة العامة ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ما ينصب بالفتح، ينصب بالكسرة، الاسم الذي لا ينصرف ما يخفض بالكسرة، يخفض بالفتحة متقابلات. الفعل المضارع المعتل الآخر ما يجزم بالسكون، مش يجزم به بحذف آخره، بحذف آخره. فتقول لم يسعى ولم يغزو ولم يرمي، حذف الآخر. نعم. طيب، إذا قلت علي يلا حجاج يعرف بالحروف ولا بالحركات؟ علي يعرف بالحروف. نعم. سؤال عبد الله، يعرف بالحروف أربعة أنواع، كما أن الذي يعرف بالحركات أربعة أنواع، فالذي يعرب بالحروف أيضا أربعة أنواع. فتكون يكون مجموع الأنواع كم؟ ثمانية. ولا يوجد شيء يعرب بغير هذه الأنواع الثمانية، ما يوجد. وهذا من المؤلف رحمه الله من إحسان التأليف، من إحسان التأليف، لأن حصر الأشياء تقرب المعاني إلى الطالب لا سيما المبتدئ. فهنا المؤلف جزاه الله خيرا حصر المعربات بالحركات ثم المعربات بالحروف. الأول قال إنه أربعة أنواع، والثاني قال أيضا إنه أربعة أنواع. الأول التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. كم هذه؟ أربعة. تثنية يعني مثنى، وجمع المذكر السالم، والثالث الأسماء الخمسة، والرابع الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة هي يفعلان وتفعلان، وكلها للمثنى، لكن الفرق أن يفعلان للغائب وتفعلان للمخاطب، للمخاطب. ويفعلون وتفعلون، يفعلون وتفعلون. الفرق بينها أن يفعلون للغائب وتفعلون للمخاطب، وإلا فكلها للجماعة. وتفعلين، تفعلين هذه للمخاطبة المؤنثة، مخاطبة المؤنثة وقال تفعلين. والمؤنثة غير المخاطبة هو الشيء قال ها تفعل، يقال تفعل، تفعل هند، تفعل هند، تقوم هند، تأكل وما أشبه ذلك. فالأفعال الخمسة إذن يفعلان وتفعلان وهما للمثنى، ويفعلون وتفعلون وهما للجمع، وتفعلين وهي للمؤنثة المخاطبة. والفرق بين يفعلان وتفعلان أن يفعلان للغائب وتفعلان للمخاطب. ويفعلون وتفعلون الفرق بينهما أن يفعلون للغائب، يفعلون الرجال يفعلون، وتفعلون للمخاطب، فتقول أنتم تفعلون، كما قال الله تعالى في آية كثيرة ألفتم الحق وأنتم تعلمون. طيب، هذه أربعة أنواع تعرب بالحروف، كيف ذلك؟ قال فأما التثنية فترفع بالألف، مثالها يا مصطفى لا ترفع بالألف، مثل الرجلان يأكلان، أيهن الزقص يأكلان صح الرجلان، أما يأكلان من الأفعال الخمسة. طيب، ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، تنصب مثاله حسين مثنى منصوب بالياء. شربت بكاستين. بكاسين بس ما يصح، ما هو منصوب. بكاسين هذا البحر جر. لا خل الاخ رايت الرجلين. رايت الرجلين، رايت الرجلين هذا مثنى منصوب بالياء. طيب قال وتخفض بالياء ايضا. مثاله مثاله مثنى مخفوض بالياء هاتس المثنى ودخل عليه حرف جر. مررت بالرجلين. مررت بالرجلين. بالرجلين صح، مررت بالرجلين. حروف. طيب إذن المثنى يعرب بالحروف فيرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. لو قال الرجل أكرمت الرجلان قلنا هذا خطأ ما أصلح. ولو قال قام الرجلين قلنا خطأ، لا بد أن نقول قام الرجلان بالألف إذا كان مرفوعا، وأكرمت الرجلين بالياء إذا كان منصوبا، ومررت بالرجلين بالياء إذا كان مجرورا. تمام. طيب المثنى ما هو؟ كل ما دل على اثنين بإيش؟ بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. طيب ثانيا نقول وأما جمع مذكر سالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو. مثاله يا عيسى. جاء المسلمون. جاء المسلمون. طيب لو قلت جاء المسلمين لا يكون صحيح. توافقون على رأيك؟ لا. نعم جاء المسلمون. مثال منصوبا يقول ينصب بالياء جمع مذكر سالم. مثال الحجاج. مررت بالرجلين. إيه. أنت في واحد ونحن في واحد. إيه. وش المطلوب منك؟ إيه. ما تمام. طيب السؤال محمد. ها؟ ما هو السؤال؟ مفقود. ما في المعنى. نعم منصوب. مطلوب جمع مذكر سالم منصوب. مثاله هزمت الكافرين. هزمت يهب ترى عزمت هزمت هزمت الكافرين. طيب هذا منصوب لأنه جمع مذكر سالم ينصب بالياء. واضح؟ طيب يخفض جمع مذكر سالم أيضا بالياء. مثال عبد الله. مررت بالمسلمين. مررت بالمسلمين. طيب لو قال قائل مررت بالمسلمون قلنا هذا خطأ. هل يعرف جمع المذكر السالم بغير هذين الحرفين وهما الواو والياء؟ لا أبدا، ما يعرف إلا بالواو عند الرفع وبالياء عند النصب والخفض. نعم. طيب قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأسماء الخمسة تتغير في كل الحالات. جمع المذكر السالم يتغير في حال الرفع ولا يتغير في حال النصب والخفض، والمثنى كذلك يتغير في حال الرفع ولا يتغير في حال النصب والخفض، هما سواء. الأسماء الخمسة تتغير في حالة الرفع والنصب والخفض. ترفع بالواو، مثال عبد الرحمن. أبوك رجل كريم. نعم، أبوك رجل كريم. لو قال قائل أباك رجل كريم صار هذا خطأ، فلنقول أبوك. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. طيب تنصب سنان أسماء الخمسة مستمع لا إن شاء الله مستمع. تنصب أسماء الخمسة وش تنصب؟ تنصب بالفتحة. طيب مثال نصبها بالفتحة إيه؟ تنصب بالألف. الألف خلاص أتاك الشوف. مثاله هذه منصوبة دي طيب رأيت أباك. لو قال قائل رأيت أبوك ما يصح، لازم رأيت أباك. إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال. أبان ما قالوا أبونا. نعم طيب تنصب الأسماء الخمسة، تجر الأسماء الخمسة بأي شيء مصطفى؟ بالياء. بالياء ايش مثاله؟ نعم بأخيك. بأخيك مررت بأخيك ترجعوا إلى أبيكم. نعم طيب مررت بأخيك صحيح هذا؟ نعم هذا صحيح. طيب وأما الأفعال الخمسة وش الأفعال الخمسة؟ يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. يقول المؤلف فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، ما قال وتخفض. الأفعال ما تخفض، ما أدخل الخفض. كما أنه لم يقل فيما سبق ما قال تجزم في التثنية ولا في الجمع ولا في الأسماء الخمسة لأنه ما دخل الجزم. هنا ما قال تخفض لأنه لا أدخل الخفض، لكن قال تجزم. ويرفع بثبوت النون، مثاله مثل الطلبة يفهمون الدرس. الطلبة يفهمون الدرس، يفهمون. لو قال مثلا الطلبة يفهموا الدرس خطأ، لازم نقول يفهمون الدرس يعني مرفوعة. تنصب غانم. نعم. تنصب الفعل الخمسة بإيش؟ حذف النون. مثل طلع الطلاب لم يقوموا. الطلاب لم يقوموا ما بعد مقيمة الصلاة. يا المدرس الطلاب لم يقوموا. ما يرغب أن يقوموا. أصلاً أنا طالب منك الجزم ولا النصب؟ نعم أنا جزم منك طالب النصب ولا الجزم؟ طالب النصب. ولهذا كل أنت اللي أنت مثلت ما صرت. نعم أولاً ولن تفعلوا، ولن، لن حرف نصب، ولن تفعلوا كذا، ما قال ولن تفعلون، ولا يمكن يقول أي إنسان إذا قال أحد لن تفعلون نعم أو لن تقومون قلنا هذا خطأ، إن هذا خطأ. طيب تجزم الأفعال الخمسة يا حسين حذف إيش؟ حذف النون. بحذف النون. مثاله ايش مثال؟ لا تقومي لا تقومي إلا للصلاة. لا تقوموا إلا للصلاة، زين مستقيم. لو قلت لا تقومون إلا للصلاة ما يجوز؟ ما صح. طيب الآن عرفنا أن الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: تثنية جمع مذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. يلا أعرب يا حجاج. قام الرجلان. قام فعل ماضي. نعم. سليمان. إيه وش هو؟ نعم كم مثلنا مرفوع بالالف. نعم استمر. الالف لا الالف لانه مثنى. نعم الالف لانه مثنى. والنون رجلان شو نسمي النون هذه وش نقول فيه؟ الأصل الكلمة. ها؟ الأصل الكلمة. لا لا أعوذ بالله. الأصل الكلمة؟ رجلان. الكلمة انتهت عند اللام الرجل، ولهذا الألف هذه علامة إعراب فقط. وهي ضمير، علامة إعراب وهي ضمير أيضا. النون الأخ النون الرجلان. نعم هو ما التنوين في الاسم صح. النون عوض عن التنوين في الاسم. النون عوض عن التنوين في الاسم مفرد. يعني مثال واحد مش واحد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، من أسهل الأمثلة. طيب هات مثنى منصوب. منصوب رأيت الرجلين. نعم اعرفه. رأيت فعل وفاعل. نعم الرجلين مفعول به منصوب على لأنه مثنى. نيابة عن ايش؟ نيابة عن عن فتح لأنه مثنى. والنون صح. قام المسلمون. قام نعم فعل ماضي مبني على فتح، المسلمون فاعل مرفوع وعلى مطرحه الواو. نيابة عن الضمة لأنه جمع لحفظه. نعم. والنون عبارة عن التنوين في الاسم. صح. جاء المؤمنين. جاء المؤمنون. ها؟ جاء المؤمنون. والمؤمنين. ما صح؟ طيب. إعادة. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. المؤمنون فاعل مرفوع بالواو هو جمع مذكر نيابة عن الضم نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر نعم سالم والنون أيضا عن التنوين في اسم المفعول ارجعوا إلى أبيك ارجع فعل أمر تعال بهنا بهو ارجع فعل مفعل نعم إلى أبيكم إلى حفتر نعم أبيكم أبي أبيكم إيه لا ما هو أبيكم أخفتر يا متكلم يا أبي نعم معروف طيب أبي اسم من أسماء خمسة مجرور محفوظ بالياء وهو مضاف وكيف مضاف نيابة عن إيش نيابة عن كسرة لأنه من الأسماء نعم أبي مضاف وكيف مضاف استمر بس المضاف وكيف ضمير مبني على الخط في محل جر أبيكم أبي أي ارجعوا إلى أبيكم الميم الميم هذا على من الكاف الكاف ضمير مبني على مبني على ضم في محل جر بالضم نعم والميم على علامة زين صح أي نعم فعل أمر وفعل الواو وإيش يتفق الفعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وهذا هو المعروف يرجع فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل طيب محمد ولن تفعلوا الآية لن جبت إن رفع على أنها مبتدا لا من معطوف معطوف جملة هذا جملة من المفرد على المفرد نعم وأن الذي يعرب بحروف كم الأسماء الخمسة كم الثانية وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة والذي يعرب بحركات أيضا أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وتبين لنا بماذا ترفع الأسماء الخمسة وبماذا يرفع جمع المذكر السالم وبماذا يرفع المثنى وبماذا ترفع الأفعال الخمسة وهذا الفصل الذي سبق والباب الذي قبله هو في الحقيقة هو الركيزة في علم النحو ولهذا يجب علينا أننا نفهمه جيدا لأن جميع أبواب النحو تعود عليه تعود عليه إذ أن الإنسان يغلط أو يصيب بحسب فهمه لما سبق الباب الأول والفصل الذي يليه بعد هذا الآن بدأنا بحكم الكلام المركب بيجينا الكلام المركب في مرفوعات الأسماء فنقول يقول المؤلف باب الأفعال الأفعال كل كلمة دلت على جمع فعل وهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها وأشعرت في أحد الأزمنة الثلاثة كل كلمة دلت على معنى في نفسها وأشعرت بأحد الأزمن في الثلاثة. أشعرت يعني معناه أن هيئتها تشعر بأحد الأزمن الثلاثة. ما هي الأزمن الثلاثة؟ الماضي والحاضر والمستقبل. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسه، وأشعرت يعني الإنسان يشعر من هيئتها وصيغتها دلالتها على أحد الأزمنة الثلاثة. مثال ذلك ضرب، ضرب دلت على معنى، ما هو؟ الضرب. وماذا تشعر به كلمة ضرب؟ أن هذا الضرب واقع في الماضي، واقع في الماضي. اضرب هذه أيضا دلت على معنى قائم، على معنى في نفسها وهو الضرب، ويشعر المخاطب بأن هذا الضرب متى يكون؟ في المستقبل. اضرب يعني ما بعد وقع الضرب الآن. كلمة يضرب تدل على الضرب وتشعر بالزمن الحاضر. يضرب الآن هو يضرب. يأكل يعني الآن يأكل. يقوم الآن يقوم. نعم، وهكذا. طيب زيد كلمة دلت على معنى في نفسه، تشعر بزمان؟ ها؟ ما تشعر بزمان. كذلك عمرو، بكر، خالد، بيت، دار، مسجد، سماء، أرض، كلها كلمات تدل على معنى في نفسها لكن ما تشعر بزمان. أما الفعل فإنه يشعر بزمان. الأزمنة قلنا أنها ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. وقد تقسمته الأفعال، قال الأفعال ثلاثة: ماضي وهو ما دل على زمن مضى، مثل أكل، شرب، قام، غابت الشمس، أذن العشاء وما أشبه ذلك، هذا كله ماضي. الثاني مضارع، مضارع مثل يشتغل المكيف، كذا يفهم الطالب، نعم، يضحك اللاعب، ينام الكسلان، أليس كذلك؟ كل هذه فعل مضارع يعني المدال على الحاضر الآن، الحاضر الآن. الأمر انتبه، قم، افهم، ادخل، اخرج، أذن، كل هذه فعل أمر لأنها تدل على شيء مستقبل، على طلب الفعل في زمن مستقبل. نعم، نقول كل أمر بمعنى المضارع. لا، هو بمعنى المضارع. يعني أذن يعني الآن أذن. لا، أذن في المستقبل. المستقبل ولو بعد لحظة تبقى المستقبل، لكن يؤذن هو الآن مشغول بالأذان. نعم، كل أمر بالأكل في المستقبل، يأكل هو الآن يأكل، بينهما فرق. الأمر ما بعد حصل، ما بعد حصل. نعم، ولهذا نقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف قال يا أيها الذين آمنوا؟ آمنوا ماضي، آمنوا بالله. نقول المراد الاستمرار، أي استمروا على ذلك. فالمهم أن الفعل الأمر يدل على شيء مستقبل. طيب، قال نحو ضرب، وش هذا؟ ماضي. ويضرب مضارع، واضرب أمر، ضرب ماضي ويضرب مضارع واضرب أمر. فالماضي عد لما بين المؤلف رحمه الله تعريف الماضي والمضارع والأمر ومثل لهما لهن بدأ بذكر حكمهن فقال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الماضي مفتوح الآخر أبدا دائما مفتوح الآخر. ضرب قام خشية أكل شرب نعم طيب. لكن رمى رمى صح مبني على فتح مقدر. الألف ما يمكن تفتح لكنها تقدر عليها الفتح. طيب إذا قلت قاموا آخر فعل الميم وهي هنا مضمومة كيف المؤلف يقول الماضي مفتوح الآخر أبدا؟ نقول نعم رأيه إن تقول في قاموا قام فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الواو ما يناسبها إلا الضم. ويقول هو مبني على الفتح لكنه فتح مقدر ولهذا قال مفتوح الآخر أبدا ما استثنى شيئا. طيب إذا قلت ضربنا ضربنا كلام المؤلف يقول إنه مفتوح الآخر أبدا وهنا ضربنا مبألبة آخر الفعل مبني على السكون. نقول على رأي المؤلف مبني على فتح مقدر على آخره نعم منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة للضمير أفهمتم؟ طيب إذا قال قائل ليش ما تقولون ضربنا؟ لأننا لو قلنا ضربنا التبس الفاعل بالمفعول لأن ضربنا نحن وضربنا غيرنا لكن ضربنا يعني نحن مضربون ضربنا غيرنا يلتبس الفاعل بالمفعول. ويرى بعض علماء النحو أن الماضي مفتوح الآخر أبدا إلا إذا اتصل بواو الجماعة أو بضمير الرفع المتحرك. فإذا اتصل بواو الجماعة قالوا يبنى على الضم مثل ضربوا وبضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون مثل ضربت وضربنا والنساء ضربنا. فهمتم؟ وهذا أصح وأقل تكلف من كلام المؤلف. فنقول الماضي على هذا القول الراجح الماضي مبني على الفتح إلا اتصل به واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك ففي الأول يبنى على الضم وفي الثاني يبنى على السكون. عرفتم يا جماعة؟ طيب ضرب فيه ضمير رفع الألف ضمير رفع ورمى قال ورمى سكن لأننا نقول ضمير رفع إيش المتحرك. تبارك من الآن حكم الماضي إذن ما هو حكم الماضي؟ يقول مبني على الفتح دائما إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيضم أو ضمير الرفع المتحرك فيسكن. هذا القاعدة. مثال الأول قاموا مثال الثاني ضمنا ضربت ضربنا وما أشبه. زين غانم الماضي مفتوح على الشرق يبنى على يبنى على القول الراجح يبنى على الفتح إلا إذا اتصل بآخره واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك يوسف طيب واو الجماعة إذن على الأمر طيب والأمر مجزوم أبدا الأمر مجزوم أبدا كيف المتحرك الوشي المتحرك اللي في حركة احتراز من ضرب ضرب الألف شفاء الألف علم بين الفتح الآن حيث أن الألف ساكن طيب ضرب الآن إيه هذا من ما ضربنا إيه؟ وش اللي وليها ضمير متحرك النون متحرك هنا مفتوحة ضربت مضمون ضربت مفتوحة ضربت مفتوحة أولا طيب الأمر مجزوم أبدا الأمر مجزوم أبدا قول المؤلف مجزوم بناء على مذهب الكوفيين أن فعل الأمر معرب فيقولون مجزوم بالسكون ولكن المشهور عند النحويين أنه مبني قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بني فالمشهور عند النحويين أن فعل الأمر مبني مالك مسلم مبني على إيش مبني على السكون مبني على السكون تقول اضرب قم ادخل اخرج مفهوم طيب لكن يرد عليه ارمي هو يا سكون ارمي مي ما هو مبني على السكون اخشى ما هو مبني على السكون اخشى وش اخره اخشى اخره السين مفتوح وكيف نقول مبني على السكون نقول نعم يبنى على السكون الا اذا كان معتلا فعلى حذف حرف العله تبارك يستثنى اذا كان معتلا فعلى حذف حرف العله مر يعني ايت بفعل امر من غزا وش تقول ها لا من غزا يغزو ها اغزو اغزو بالضم وش مبني عليها الان على حذف حرف الواو على حذف الواو والضمة قبلها دين عليها مبني على حذف الواو اغزو والضمة قبلها دين عليها تمام حذف حرف العلة هي الواو تقول اخشى وش مبني عليه حسين اخشى وهي الألف زين وتقول اقضي اقضي فعل الأمر شو مبني عليه أصله قضى يقضي وش حرف العلة الياء مبني على حرف الياء والكسر قبل هذين عليه اقضي قال الله تعالى فاقضي ما أنت قاضي تمام ويبنى على حذف النون وهذا موضع ثالث يعني يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخر حرف علة ويبنى على السكون قصد على حذف النون ويبنى على حذف النون متى يبنى على حذف النون في الأفعال الخمسة في الأفعال الخمسة يعني إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة يبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، تقول في ألف الاثنين هما هما إعراب هما فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل. في شيء ثاني بعد مثال ثاني؟ أعطونا مثال ثاني. قولا له قولا قولا قولا له قولا فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، تمام؟ طيب مثل أيضا إذا اتصل به واو جماعة، مثل قوموا لله قانتين، قوموا، صح؟ قوموا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، حذف النون والواو فاعل. طيب مثال آخر، قوم، ها؟ قوم، ها؟ قومي. لا لا، أنت تحب النساء. لا، نبي قول جماعة. فجلدوهم، ها؟ فجلدوهم، اجلدوا، ها؟ اجلدوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، يعني على حذف النون والواو فاعل كذا. ما نقول يعني يبنى على مجزم به عم، يعني خلنا ماشيين على دبر. طيب في مثال ثالث، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، أربعة أفعال. قول اركعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، اسجدوا مثله فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، اعبدوا مثله مثلها مبني على حذف النون والواو فاعل، افعلوا الخير افعلوا مثلها مبني على حذف النون والواو فاعل. طيب نجي عادلة، يبنى أيضا على حذف النون إذا اتصلت به ياء المخاطبة، إذا اتصلت به ياء المخاطبة. عطني أيضا قومي خاطب امرأة، تقول قومي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك، اقنتي واسجدي واركعي، ثلاث افعال. اقنتي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل، اركعي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل، واسجدي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل، تمام. طيب اذن يبنى فعل الأمر على السكون، ويبنى على حذف حرف العلة، ويبنى على حذف النون، نعم، ويبنى على الفتح أيضا، يبنى على الفتح. هذه أربعة أحوال. متى يبنى على الفتح؟ إذا اتصل به نون التوكيد، يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، مثل أن تقول اطرحن كذا أقبلن يا زيد، أقبلن يا زيد، تقول أقبلن. إذا بغيت تعربه تقول أقبل فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون للتوكيد. فهمتم يا جماعة؟ إذن كلام المؤلف يقول الأمر مجزوم أبدا، خلاف المشهور عند النحويين، خلاف المشهور عند النحويين. ففعل الأمر إذن يبنى إما على السكون أو على الفتح أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون. كم أحواله؟ أربعة. يبنى على السكون مثل قم، كل، اشرب، ادخل، اخرج. يبنى على حذف حرف العلة مثل صلي. شف في القرآن فصلي لربك بعده وانحر. الراء مسكنة واللام صلي مكسورة، لأن أصل لأن أصلي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن من صلى يصلي فيها حرف علة، لهذا قال صلي صلي لربك. انحر آخر مو حرف علة، حرف صحيح، لهذا يبنى على السكون. طيب، يبنى على حذف حرف العلة مثل صل ومثل أغزو. أغزو وش حرف العلة المحذوف؟ الواو. إخشى هذا حرف علة وهي الواو. لا ميش ما حشي مو من حرف العلة. اخشى فعل امر مبني على حذف حرف العله وهي الواو. وهي الالف صح، ولهذا نقول اخشى فعل امر مبني على حذف الالف والفتحه قبلها دليل عليها، فتحه قبلها دليل عليها. يبنى على حذف النون متى؟ في الافعال الخمسه اذا اتصل به الف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. مثال ألف الاثنين قوما اخرجا قولا له قولا لينا. نعم. ومثال واو جماعة اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير. مثال في المخاطبة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويبنى على الفتح متى حسين؟ متى يبنى على الفتح الأمر؟ به إذا اتصل بهن والتوكيد، لأنه يبنى على الفتح مثل قوما. لا في أسن. ها؟ لا في أسن. لا هذا في المراد. أقبلن. ها؟ أقبلن. أقبلن مثل أقبلن، أخرجن، اذهبن. ها؟ فهذه فعل أمر يبنى على الفتح للاتصال بهن والتوكيد. نعم. إذن فعل الأمر له أربع حالات: يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى حذف حرف العلة وعلى حذف النون. الله أعلم. أي وهو ما دل على ثمن مضى مثل ضرب. ضرب أكل، شرب، نام، سيطر، صلى، صام، إلى آخر ما دل على شيء مضى فهو ماضي. وله علامة وهو أن يقبل تاء التأنيث الساكن. السلام. تقول في ضرب ضربت، في قام قامت، في أكل أكلت. تمام. طيب، المضارع سيذكره المؤلف. أمر، الأمر هو ما دل على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. ما دل على الطلب مع قبوله يا المخاطب، مثل كل، حط فيها يا المخاطبة كلي، اشرب اشربي، قم قومي، اركع اركعي، اسجد اسجدي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مثل اضرب، تقول في المخاطبة اضربي اضربي. إذن الماضي ما دل على زمن قضى وقبل تاء التنوين الساكنة، الأمر ما دل على الطلب وقبل يا المخاطبة، الأمر المضارع. طيب حكم الماضي أنه مبني على الفعل، ضرب، أكل، شرب، نام، استيقظ، إلا في حال مع واو الجماعة فيبنى على الضم، مثل قاموا، قرأوا، ضربوا، أكلوا، شربوا، أو مع ضمير الرفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون، مثل ضربت وأكلت وشربت ونمت وأعطيت وسكنت وتحركت، وهكذا مع ضمير الرفع المتحرك يبنى إيش؟ على السكون. إذن فقول المؤلف الماضي مفتوح لا آخر أبدا، يرى هو رحمة الله عليه أن الماضي وإن بني على الضم في نحو ضربوا، فإنك ما تقول ضرب فعل ماضي مبني على الضم، تقول ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخر، على رأي المؤلف حتى مع الجماعة ما تقول مبني على الضم، تقول مبني على ضم مقدر على آخره، على فتح، على فتح مقدم على آخر. وتقول في ضربت على رأي المؤلف ضرب فعل ماضي مبني